ها هذه لا وين قلت على الزرع لا لا هذا ختام الليالي قيرت العنز بتدير الربيع الربيع ايه الليالي بيض والليالي السود والليالي بيض ايه هذا الليالي البيض تو يوسف كتبت آيات بدون ما تكتب مواقع الآيات مواقع ايه الآية ما معرفة من أي صورة ها بعدين اخوك كان شيخه ايه كيف لا انت تكتب الايه ولكن الله ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا اكتب الانفال كذا الانفال 20 توبه 30 لا بد لكن نعم عشان فعل ايه انا بدتين قلت طبعا انا بنديره مسهل على اللي بيطبع مسهل للاعراب يعني حط هذه ده ثانيه معناها الاسم هو وهذا مفعول ما تستمش بها حط الارقام انت ناخذ طب ايه بسم الله ان شاء الله 20 الانفال 30 التوبه 15 كذا قدامها قدام الايه لا بد حتى تعرف الايه تراجع بدقة طبعا هو فيه برنامج في الكمبيوتر عندك يا وسيم دير كان تطلع لك أي آية فيها كان بس بتركز عندك دير كان ودير يكون وبدير كن وكنتم وكنا وكانوا ايه لا الواحد اللي اهتمت الشيخ يعطي واحد ثاني يراجع ايه لا بس إيه ممكن هو حتى انت فيما بينكم مثلا انت تراجع ليوسف يوسف يراجع لك بالضبط اه هكذا هاي هيا اليوم بمن نبدا هيا يا جماعه باب منصوبات الاسماء عليكم السلام باب منصوبات الاسماء باب منصوبات الاسماء المنصوبات الخمسه عشر وهي وضرب الزمان وضرب المكان والحال والتمييز والمستثنى والملاك والملاذ والمفعول من اجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها والسنين واخواتها والتابع والتابع المنصوب اربعه اشياء وهو ولا والتابع المنصوب وهو اربعه اشياء وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به يلا يا احمد ايه انت يا احمد انت المفعول به يلا إبراهيم والمنفصل باثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياها وإياهما وإياهم وإياهم يلا علي منصوباتنا نعم المنصوبات الخمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول معه وخبر كان وخواتها واسم منا وخواتها ومفعولي ظننت وخواتها والتابع المفعول للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل وهو على قسمين ظاهر وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو فكدت نحو ضربت الفرس وركبت ضربت زيد وركبت الفرس والمضمر قسمان المنفصل والمتصل فالمتصل نحو ضربني وضربك وضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربهم وضربها وضربهما وضربكم وضربهم والمتصل يلا يا حمد والمنفصل والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن يلا محمد. باب منصوبات الاسماء. منصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان هو الحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى ومفعول مجره والمفعول معه وخبر كان اخواتها واسم ان اخواتها والمفعولات ضمن اخواتها والتابع المنصوب وهو ما تشاء ذات والعفو والتوكيد والبدل وهو على قسمين باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. جل خير. نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمين والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل والمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والمنادى والمنادى والمفعول من أجل ومفعول معه واسم كان وخبر كان وخواتها واسم إن وخواتها ومفعول ظن وخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة الأشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به هو يا علي. باب المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. نحن ضربت زيدا وركبت الفرس وهو على قسمان ظاهر وهو على قسمان على ما تعملش وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. يلا يا احمد. المنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. هيا يوسف جاك مع الشاه. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وخواتها واسم إن وخواتها ومفعول ظن وخواتها والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به. يا باه هيا حمد. باب المفعول به والاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل كقولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اسلام المفصل المفصل. المتصل نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهم وضربهن. المنفصل 12 وهي إياك وإيانا وإياك وإياك وإياكنا وإياكم وإياكنا وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. به طيب. هاي في حد عنده إشكاليات في المفعول به؟ يأتي اسما ظاهرا قلنا والظاهر يشمل حتى معه المؤول ولا المؤول أيضا تعرف من الظاهر. يأتي مصدرا مؤول في محل نصب مفعول به والضمير كذلك يأتي متصل ومنفصل. ما الفرق يا جمعة بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ المتصل لا يوجد فيه ها ما زال فيه حاجة أخرى. المتصل لا يبتدأ به الكلام اختيار والمنفصل عكسه يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا في الاختيار. نعم ايه نعم، هذا الضمير المتصل والضمير المنفصل. طيب في اشكاليات مفعول به؟ ان شاء الله سهلوا، والمنصوبات كلها ان شاء الله تجدوها سهله، ما عادش في هذيك الصعوبات. ممكن شويه عندكم مستثنى لكن والله ابواب قليله زي التمييز وغيره، لكن الباقي كله سهل ان شاء الله. هاي ندخل الان على ما سماه المصنف المصدر، وقلنا يقصد به المفعول المطلق، يقصد به المفعول المطلق. المفعول المطلق تعرفوا انتم المفعيل خمسه، مفعول به، مفعول من اجله، ومفعول معه، ومفعول فيه وهو الظرف. هذا المفعول الخامس له، ليس له قيد، مفعول بس، مفعول لا نقول به ولا نقول فيه ولا نقول له ولا نقول معه، مفعول مطلق. هذا مع المفعول المطلق. وطبعا المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا أو ما يقوم مقام المصدر، يا مصدر يا شيء يقوم مقامه بالإضافة أو غيره، سأتيكم التوضيح إن شاء الله. هو قصد بهذا الباب باب المفعول المطلق. يلا من اللي قلنا أقرأ؟ اختمش حد أقرأ أي سؤال. هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو قولك نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، جلس يجلس جلوسا، خرج يخرج خروجا، أخذ يأخذ أخذ، باع يبيع بيع، حفظ يحفظ حفظا. عرفت المصدر؟ هذا هو المصدر، يعني هو في الحقيقة المصدر هو الذي أخذ منه الفعل. طبعا هو لا تنسوا أن فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين، خلاف شديد في هذه المسألة، هل الأفعال هي الأصل ومنها المصادر، أم المصادر هي الأصل وأخذ منها الأفعال؟ هذه المسألة فيها خلاف شديد بدأت بين الكوفيين والبصريين. ها إيش يظهر لكم أنت ترى؟ نعم اسمه المصدر، ولكن الفعل يزيد على المصدر ولا ترى شيء يزيد عليه؟ الفعل فيه الدلالة على المصدر نفس الشيء ولا ويزيد عليه بالزمن صح ولا؟ لكن المصدر خالي من الزمن. أنت لما تقول ضربة تدل على شيئين، تدل على الضرب وتدل على الزمن، لما تقول ضربا تدل على الضرب فقط لا زمن، ها لا زمن فيها، إذن الفعل فاز بهذه. ها عموم المسألة خلافها شديدا، خلوها إن شاء الله بعد تطلعوا عليها في كتب أخرى ولا في مجالات أخرى إن شاء الله، لكن من باب أن تعلموها. يعني عرفنا إحنا المصدر اللي هو يظهر هكذا لنا أنه الفعل مأخوذ منه ولا هكذا، اللي يتضح أن الفعل مأخوذ من المصدر، يعني مصدر الفعل. طبعا هو والمصدر طبعا أقسام، سماعي وقياسي. عندنا مصادر الأفعال الثلاثية طبعا كلها سماعية، مصادر الأفعال الثلاثية الفعل إذا كان ثلاثي مكون من ثلاث حروف فمصدره إيش؟ مصدره سمعي لا قياسي، لا قاعدة له، مسموع من العربي. كل فعل ثلاثي مصدره سمعي. الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية وإيش تاني والسبعية الأفعال آخر أكثر حروف الفعل ست، الرباعية والخماسية والثلاثية، هذه مصادرها طبعا قياسية وتدرس في أبواب أخرى إن شاء الله، هي طبعا من متعلقات علم الصرف، لها قواعد تدرس في علم الصرف إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله مكينكم ربي في الألفية. طبعا موجودة، تعرفوا الألفية أنتم فيها كثير من علم الصرف يعني. طيب نأتي الآن نعم نعم قالك يأتي ثالثا في تصريف فعله، ما هو قالك يأتي ثالثا في تصريف الفعل، الفعل انت حتى تمنى بإيش؟ بالماضي ثم المضارع ثم المصدر. تقولوا والله ما وين الأمر؟ الأمر لماذا هم لا يذكر ترى؟ لأن احنا لما أخذنا لما تبعنا السلسلة كانت تذكروا لما نأتي بالأمر كيف نأتي به؟ عبارة عن مضارع مجزوم ولا؟ إذن ده يحتاج إلى ذكر، هذا المضارع تجزمه يأتيك الأمر، انتهت المسألة ولا؟ ها؟ هذا قصدك أنت ولا؟ هذا قصد أيوة، هو لم يكن الأمر هنا لأن الأمر عبارة عن مضارع مجزوم، هذه القاعدة طبعا الثابتة، المضارع عبارة عن الأمر عبارة عن مضارع مجزوم، اجزم المضارع يخرج لك الأمر، وأنتم القاعدة إن شاء الله ضبطتوها ها؟ ولا ضحت منكم حتى هي ها؟ نعم لا لا مش هذا قصده، قصده أن الأمر عبارة عن مضارع مجزوم. أنت عندك المضارع أتى لك، مدام أتى لك بالمضارع إذا انتهيك، أنا حصلت على الماضي، أنت عفوا على الأمر، الأمر أصبح بين يديك، إيش تدير؟ إيش تدير المضارع؟ إذا المضارع تحصل على الأمر خلاص. واضحك إن شاء الله. المفعول المطلق هو عبارة عن مصدر، ها؟ مصدر مركب. إيه ليش يؤتى به؟ لتأكيد العامل، عامله لتأكيده حتى يؤكده تقويته أو يبين نوعه أو يبين عدده. إيه يعني المصدر، انتبهوا المصدر قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا وقد يأتي مخفوضا معناه ولا، لكن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر منصوبا. فهمتم؟ ولهذا هو المصنف رحمة الله عليه أدخل المسألتين متشابكتين، جعلهم أتى بالمصدر وقصد المفعول المطلق. احنا هكذا نقول المفعول المطلق هذا لا يكون إلا مصدرا ومنصوبا. وليش؟ شو الهدف منه؟ ليس خبرا، مثلا كلو قلت ضربك ضرب شديد هذا أصبح مصدر، ضربك ضرب، ضرب هذه مصدر أيضا، ولا ضربتك ضرب شديد مصدر هذه، لكن مرفوعة وخبر، مهمتها في الجملة خبر، خبر فاهمين. لكن المفعول المطلق يكون غير هذا، يكون مصدر ومنصوب وفائدته حاجة أخرى. إيش؟ يا إما التوكيد، يا إما بيان النوع، يا إما بيان العدد. لو قلت أنت ضرب المدرس التلميذ ضربا شديد، ضربا، ضرب المدرس التلميذ ضربا، ها ايش لو لو قلنا ضرب المدرس التلميذ انتهى المعنى ولا ما انتهى؟ انتهى. لكن لما قلنا ضربا تأكيد اكدناها، ها اكدناها، واضح التأكيد، ها معناها لا شك انه ضربه، ما عادش نشكوا انه ضربه خلاص، ما درناش حاجه ثانيه، ضربه بكلمه ضربا. أيوة مثالها وكلم الله موسى تكليما. هل نقول هنا الكلام معنى جرحه ليس بحرف وصوت؟ ها تكليما، ها نقول هنا الكلام ليس بحرف وصوت؟ ها نقول ذلك؟ لا. إيش اللي خلانا لا نستطيع أن نقول ذلك؟ تكليم، اللي هي أكد الفعل بالمصدر، الفعل أكد بنفس مصدره، وهذا موجود راه عند أهل اللغة كلهم. ماذا يقولون؟ يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر لا يجوز صرفه عن ظاهره إطلاقا. احنا قلنا مرات في كلام العرب يشتبه عندهم، زي ما جبنا لما قلنا جاء الأمير، ها؟ لكن إذا كان الفعل أكد بالمصدر خلاص انتهى، ما عادش فكر في الثاني، لا تفكر إلا في ظاهر الفعل. واضحة؟ نعم. تكليما هم يقولوا بمعنى يعني جرحه من الكلم، الكلم هو الجرح، تكليما يعني جرحا، جرحه بيش؟ يقولوا بالحكمة، بمخالب الحكمة. هو شيء مضحك الله يفعني يعني عجيب. نعم نعم. حتى في هذه، في هذه في من هم من يقرأ فيها كلم موسى الله، الله يرفع فيها قلم بها. طيب في آية أخرى هي إلى ميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه كيف بدين في ربه هنا؟ ها ما تجيش، مستحيل أنا ما تجيش. كلمه ربه كيف جيش؟ هذا لا يمكن نصبه، مستحيل هنا في تلك، ممكن لو أوردت منصوبه هنا فيش قراءة بالنصب أصلا. المهم هذا باب التأويل، طبعا باب عجيب هو عند أهل الزيغ اليوم، لأن هذه مصيبة الإنسان أنه إيش يعتقل ثم يستدل، هذه الطامة التي يصاب بها الإنسان، أن يعتقد شيء في ذهنه يحطه خلاص هذا حلال حلال هذا حرام حرام. شو يصير؟ يقعد يأول في النصوص على ما يوافق اعتقاده اللي اعتقده خلاص. الصح أنك أنت تستدل ثم تعتقد، تأتي بالدليل ثم تأخذ منه حكم والاعتقاد، هذا الصحيح. إنما أنت تعتقد ثم تستدل يصير لي النصوص، فهذه المصيبة اللي بتلوي بها من هنا. طبعا هاي فهمنا توا المفعول المطلق، ها عرفناه هو مصدر يؤكد الفعل كما قلنا ضرب المدرس التلميذ ضربا أو يبين نوعه، ها يبين نوعه، حطه ترى ضربا شديدا، ضرب المدرس التلميذ ضربا شديدا، شن صار هنا؟ بين لنا نوع الضرب، شنو نوع الضرب؟ شديد. بيش فهمناها بالنعت اللي جاي بعد المفعول، يعني إذا كان جبنا بعد نعت يصير يبين النوع باي. طيب ممكن نقوله ضرب المدرس والتلميذ ضرب المنتقمين، ضرب المنتقمين، بين لنا النوع هنا ولا يبقى بيش يبين النوع؟ يما بنعت يما بمضاف إليه، يما بنعت يما بمضاف إليه بعده يبين النوع. نعت ضربا كثيرا، نعت يبين النوع أيضا، لا كثيرا نوع نفس الشيء. صلوا عليه وسلموا، سلموا تسليما، سلموا هذا فعل وتسليما مصدر أكد به الفعل. طيب ها لو قلنا ضرب المدرس التلميذ ضربتين، ضربتين شو بنعربها؟ مفعول مطلق، لأن حتى ضربة رأي مصدر، هي مصدر وتنيت ضربتين أيضا مصدر وجابت العدد، هنا فات العدد. ولو حتى أتينا بعدد مضاف إلى المصدر، لو قلنا ضرب المدرس التلميذ ثلاث ضربات، ثلاث ضربات إيش نعرف ثلاثة؟ مفعول مطلق، لأنها أضيفت إلى المصدر اللي هو ضربات. واضح هنا؟ عرفت متوى المؤكد والمبين النوع والمبين للعدد. طيب هو قسم تقسيم ثاني، قال معنوي ولفظي. مصنف رحمة الله عليه لم يأتي بالتقسيم هذا أنه يؤكد ويبين النوع ويبين العدد، قال إنه ينقسم إلى اثنين لفظي ومعنوي. تو نراه، نرى ماذا قال، هيا عليكم. لفظي ومعنوي، فاللفظي ما وافق لفظه لفظ فعله أو عمله، فعله عندكم فعله، طيب ما وافق لفظه لفظ فعله، ضرب ضربا، شرب شربا، أكل أكلا، بين لو قلنا جلس قعودا، ما الفرق بين القعود والجلوس؟ المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد ولكن اللفظ يختلف، هذا ماذا يسمى؟ معنوي. ها لو قلنا ضربه لكما، ايضا معنوي. فيه مثل عند النحويين دي مثل يقولوا فرح جدلا، فرح جدلا، ها فرح التلاميذ جدلا، ما الفرق بين الجدل والفرح يا يوسف؟ واحد، المعنى واحد واللفظ مختلف، المعنى واحد واللفظ مختلف. أين أخوك اليوم؟ تركك، ما عندكش نصير اليوم معنا فرصة. إيش قال هو؟ قلنا إحنا فرح التلاميذ جدلا، الجدل هو الفرح، هنا إيش يعتبر معنوي؟ هاي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، ها قتلا هو المفعول المطلق واللفظ والمعنى واحد لا فرق بينهما. طيب ها وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، معنوي. جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، جلست قعودا قمت وقوفا. ها ايش جبنا واحد ثاني احنا بدري قلنا ايش اللي قلنا؟ فرحت جدلا، فرحت جدلا، ها واضح هذا المعنوي واللفظي يعيد ولا مازال؟ واضح عندك المعنوي واللفظي؟ ها طيب هذا المفعول المطلق، ما فيش شيء، هذا ما جاء بالمصنف، زدناكم حين التقسيم الأول وسنزيدكم بعض فائدة أخرى. أو فيه مرات المفعول المطلق راه يكون لفظ آخر بعيد عن لفظ الفعل الحقيقة، وقد يكون حتى بعيد عن المعنى، ولكن إيش يكون مضاف إلى المصدر، يكون مضاف إلى المصدر، يعرف المفعول المطلق. فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. نعم، فلا تميلوا شوف فيه ولا واضح غريب هذا كأنه مش فا مش تصبر هذا كده تصبر لا فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. ها الفاء هذه حسب ما قبلها ولا يا عبد بل تميلوا لا لا لا لا لا النهي لا لا النهي والنهي هذه شدير يا محمد تجزم ايش تميل الحرف الفعل المضارع بالزم باه انت احسن لك على النهي قول من جوازم الفعل المضارع ما رايك في الاجابه من جوازم الفعل المضارع ما تعرفش روحك ولا تضيع منك المقصود ها لا النهي من جوازم الفعل المضارع ولا يعيد شنو معاه ترى جوازم اخرى زي ايش 18 وهنا 16 16 يعني تصميم نحن قلنا لا المصنف سهل عليه قال 18 لكنها في الحقيقه كم 16 لانه جاب الم ولم هي واحد لا 16 لو قلنا ثلاثة منهم من غير هذه ثلاثة من غير لا النهية لم ولم ولم ولم ولم كويس هذا كويس هذا استغلال المثل المثل هذا سلاح عندك لا تحاول المثل كويس هذا المثل طيب تعطينا أنت مجدد تعطينا من ثلاث قرات يعني ده الإجابة معيدة وإن ومهما وإن وما كلمة تجيب المثل وإن وما ومهما ولا وإن ما وأي وأيان هكذا المثل خلي المثل معاك دينا سلاح تلقى وإن وما ومن ومهما وإن ما وأي وأيان وأين ومتى وحدا أيوه طيب أحمد المثل كويس علي هذه غنية مرافق المثل المثل غني بعد التو هذه عرفناه لأنه تميل ترى يا خالد إيش تميل تميل في المضارع مجزوم بلا النهية وعلى مجزمه حذف النون كويس لأنه من الفاعل خمسة طيب والفاعل فاعل واو جماعة والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل كل انتبهوا لي كل ترى شيء بعدنا هل انت واكد مفعول مطلق نعرف ليش انه كل مفعول مطلق والدليل انها مضافه الى المصدر الميل اللي هو مصدر تميله مال ميلا واضحه يبقى كل مفعول مطلق منصوب على النصب الفتحه ومضاف والميل مضاف إليه. واتقوا الله حق تقاته. واتقوا حق تقاته. حق. أي حق. نعم. هاي عيدي الواو حسب ما قبل هذه خذ لنا ترتقوا قلنا إيش هي؟ مبني على حذف النون يب وفاعله الواوي والواو ضمير مبني على السكون حرفة فاء باهي كويس ان شاء الله تحسنت من عرابته الله مفعول به منصوب الفعل وعن نصبه فتح لا شو حقا واضح في المنطقة أول شيء لأنها هي فاعل التوكيد ها وبعدين أضيف إلى المصدر اللي هو تقاتل تقوى الله تقاتل أو تقبل نقول من المصدر سمعي سمعت هذه الاثنين طيب نعم لا ما فيش دعية هذا مفعول مطلق إن سألوا إن شيء قالوا شنو عقل لفظي معنوي كذا هذا معنى أخرى لكن بالإعراب لا داعي له بس لو قال واحد قال حفظت ها القرآن أحسن الحفظ ها واحد قال الجملة هذه وقال لك علم لي أحسن نبيك تعلم لي لفظ أحسن شو محلها في الإعراب ها شو رأيك يا محمود شو الأحسن شو محلها في الإعراب أحسن أحسن الحفظ شو يا جماعة لماذا لأن أضيفت المصدر مش حفظة مصدره إيش حفظة الحفظ ها واضح ولا حفظت القرآن أحسن الحفظ. حفظت فعل فعل. هاي محمد حفظت فعل مضارع. فعل مضارع حفظت فعل مضارع. إيش الماضي فعل الماضي فعل الماضي صلت الفعل صلت الفعل فعل الماضي مبني فعل فعل باي فعل فعل كويس فعل فعل والقرآن مفعول به مفعول به وأحسن مفعول مطلق مفعول مطلق منصوب على نصف فتحة و مضاف و حفظ مضاف الحفظ مضاف إليه واضح واضح ان شاء الله. ماذا يقول ضربته مثلا شديد الضرب مثلا شديد الضرب مثلا ياتي يكون شديدا نقول مطلق الى الصفه الى النص شيخ نعم وقلنا الضرب ان احنا نجم كلمه مرفوع ولا منصوب اي نحن حكينا شويه في المرفوعات الاسماء في المنصوبات الاسماء اي كيف في مرفوعات الاسماء النص يجي فاعل ويجي مفعول به وين تريد انت وشي مضاف اليه مجرور ها المصدر يجي بعد يوم مربي قصدي انه مفهوم مصدر صار مصدر اي مفهوم هو اللي درس فيه هو المصدر كل المصدر هنا الكلمات اللي هي منصوبه مضيفه او مضافه الى المصدر هنا تحل محل مصدر تعتبر تعرب مفعول مضاف كان طيب يا شيخ نعم ايضا نفس الشيء دائما نعم لان هي اصلها ايضا منصوبه على عامل محدود هي اضى ايضا فعلها اضى ايضا هذه عاملها محدود دائما تكرر عاده بمعنى عاده وتكرر اضى ايضا يعني عادة عوده اخرى مره اخرى هذه مفعول مطلق دائما لانها محذوفه العامل هذه الفاظ اخرى تجيكم ان شاء الله في الفاظ تلازم حالة واحدة زي أيضا زي سبحانه زي أبدا زي لبيك زي سعديك تأتي وإن شاء الله تدرسون في المتقدمات في عدد بس شروش أنفسهم بها نعم هي عاملها محذوف عاملها محذوف جيد جدا وممتازا إن شاء الله تعرفون يا رب إن شاء الله هذه عواملها محذوفة خلاص واضح هذا المفعول المطلق كل هذا لا تضيفة المصدر تضيفة المصدر خلاص أصبحت هي نعم حتى التوكيد يشرف فيه في ضمير مربوط بالأول نعم نعم هاي واضح عندكم مفعول مطلق فيش ما فيش صعوبة سهل إن شاء الله خلاص تكرر شيء المفعول المطلق في جملة مصدر قد يذكر نعم قد يذكر نعم هاي واضح إن شاء الله هاي اللي بقى نكتب الصورة اللي وقفنا فيها اليوم فين صورة؟ أي إيش كتبنا المرة فاتت إحنا؟ فيل من اللي كتبها الفيل؟ أول من كتبته الفيل المرة فاتت إيش عرفنا إذن؟ قريش من اللي كتبه قريش؟ غازن غابة غازن أبوه وياه معنا هيا عبد العزيز ما اكتب لنا اليوم ايش قلتوا عليه انتم فيل اي اكتب الفيل ها نعم آضى أيضا فعلها آضى بمعنى عاد تكرر عاود محذوف دائما محذوف لا يأتي معه حضر محمد أيضا جاء محمد أيضا أكلت أيضا شربت أيضا هكذا هذه الكلمة ملازمة لحالة النصب وعامله محذوف هكذا دائما وين تلقى آضى اي لو ذكر معها عامله آضى نعم اي نعم نعم زي كلمه سبحانه تلقاها كثير سبحانه ولا ايش عملها هي سبح سبح سبحانه لكن تاتي محذوفه دائما اي نعم اي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذه آية واحدة إيه؟ إيه؟ طيبة هاي بنجرب جدد اليوم. وين جدد غاب اليوم ما جوشهم ها ولا وين؟ لا انت اليوم اول مره اول مره اليوم لا عشان تجديده باهي جهه درس سهل انت لا فيه فيه وجهين ثانيين لا حضره من قبل لا حضره لا مو قدم تعليم من قبل اظن حضره درس ثاني نعم ابراهيم محمود اي جمعه خلص بقى هي انت اللي جار جمعه اللي قلت جديد ها هاي عدلنا الايه الاولى تراكم فيها كلمه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألف ألف المحذوفة ألف المحذوفة أبابيل هيا اسمك عشر كلمات اسمك عشر كلمات ها عادل عشر كلمات هاي شرايك من يخالفه ها هاي محمود يا عبد الحميد 11 وإذا عد يا عادل ترى عد واحد نعم نعم همزة استفهام لم ترى فعل وربك ورب وكان والباء وأصحابي ال ال والفي ليش الكلمة ال والفي أحد عشرة كلمة بقى. كم فيها فعل ترى قول أنت نفس السؤال أجب كم فيها فعل بس أكيد يعني الفعل الأول إيش هو ترى فعل الأول ترى شو النوع يا عبد الباسط ترى فعل مضارع أكيد دلل ترى سوف ترى سترى وبعدين أنت تعبت تروح ليش وين ودنك إيش فيه خلاص تروح ولا لا؟ ها؟ لم؟ لا؟ ليش عادي غالي وكل؟ مش لم فيه؟ ها؟ طيب والفعل الثاني إيش هو يا قلت أنت؟ فعل. إيش نوع يا محمد فعل؟ فعل إيش؟ فعل ماضي. الدليل؟ فعل. فعل. يقبل تال فعل فعل أو يقبل تاء الفاعل او تاتي فعلت وتاء الفاعل فعلت هذه علامته انه ماضي طيب محمد سلامه لو قلنا لك فعل هذا ائت لنا بالامر منه جيب لنا الامر تعال هنا على الصبور دير القاعد على الصبور تعال على الصبور لا لا تعال على الصبور تعال على الصبور هي فرصه اليوم ما دام في مزال شويه دام ايش كلام ها ما يدش تسهل علي لا انت اللي غوت انت المره اللي فاتت جمعه غالي نسيناك انا نسيت بك هو ذكرني بك قلت ما يدرش ما يدرش ما يدرش خلنا الا المكان هناك اللي ما حضروهاش يا جماعه ما حضروش القاعده طبعا انتبهوا القاعده هذه راهي مهمه في الافعال كيف خذ القلم القلم فعل هذا فعل ماضي دائما اصل الافعال طبعا ايش اصلها ايش الماضي ناخذ الفعل الماضي اكتب فعل يا فعل ماضي طيب ايش بدي بعدين يا محمد توا امر دور على طول نجزوا الامر فعل ايه لم يفعل ذي المضارع احنا بنجيبوا يبقى شو نديروا نجيبوا المضارع ناتي بالمضارع المضارع ايش يفعل يفعل اكتب يفعل نعم جيت واحد من حروف المضارع ايوه حتى لو قلت افعل او نفعل المهم مضارع تاتي بالمضارع ثم بعد دير لم ها لم يفعل يا افعل وديما اضبط باش ما تريحش منك شكل اضبط يا اف خليها لمبه يا اف هاي هاي شو بدي بعدين؟ احذف لم والياء. هاي شو يزيد؟ اكتب لي زاد قال بعد عليه شوي اكتب لي زاد. شك كم هي؟ شك نعم. ها شفتوا هذه خطوات ان ناتي الى الامر. ايش وجدنا هنا؟ اول الفعل ايش؟ ساكن. والعرب لا تبدا بساكن ولا تقف على متحرك. العرب لا تبدا بساكن. لذلك توا ها لما تكتبوا حسين انتم كيف تكتبوا فيها؟ الف حامد الف ولا نعم. صح ولا خطا؟ هذا خطا. حميده ها كثيرات عندنا احنا فيها كي يبدا بالهمزه يبدا بالساكن. العرب لا تبدا بساكن. ايش نديروا لما نلقوا فعل زي هذا؟ همزة وصل. حط همزة وصل. افعل يبقى الامر من فعل افعل. هكذا القاعده كل فعل معاك هكذا. ها تعال انت جديد قديم تو تعال ها. نعم لا لا يبدا بها نعم تحرك عند البدايه. يلا خذ ترى دير لنا ايش قلنا علم ترى علم اثبت تحت علم علم علم هذا ماضي ولا ها توقف ضبطت انت ماضي هذا كيف عرفت ماضي بالزمن لا عندنا ضابط اخر هنا نضبط به وهو اسهل واضبط ها ها يقبل تأكيدك هذه ضابط الماضي أحسن ضابط دي. يقبل تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل يقول علمت أو علمت إذا قبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل خلاص هذا الضابط خليك من الزمن هذا ما زال تعيد على شوي ها. طيب أنت توش بدي أنت تنتقل للمضارع دائما هكذا ننتقل إلى المضارع ادخل جيب المضارع يعلم عليكم السلام شو بدير تجزم يلا اجزم المضارع لم يعلم شو بدير بعدين جرد الفعل نفس الحرف نحذف لم الحرف المضارعة نحذف لم وحرف المضارعة اللي هو الياء عندك انت يلا اكتب عين لام ميم وشكل نفس الضبط اللي هنا علم يحتاج شيء هذا لا لان اوله ليس ساكن خلاص علم اصبح فعل الامر من علم علم في اشكالية كل فعل هكذا ها انزل لك واحد ثاني ترى اكتب راء راء ما حدش يتكلم بس توجبوا هل نختبر هل اختبار درجة الذكاء متاعك ها هي كم يلا المضارع يرى هو ماضي ولا مش ماضي أكيد ترى حط عليه العلامة بك بعدين قلنا مش ماضي انت مزبحتوني بعدين قلت زبحتوني جبت لي واحد بيقول مش ماضي ترى جرب روحك ها مستعد عقد خير خمسة ثانية مستعد عقد توها راح جدا ماضي ما فيش كلي ها ماضي عدي يلا زيب المضارع رأى انت علم وقلت يعلم ورأى يرى أي هذا المضارع يرى يرى كويس هاي عدي للجسم ما تساعدوش يا خلوه شو وين يا خبتك كويس طيب يلا شو مزال لك حذفته احذف احذف ما تخافش احذف وزيد نفس حذفه شنو عندك انت درس قران ولا ما درس؟ اخاتم؟ لا بين وين وصل؟ العرب في العراق ما شاء الله خلاص تختمت شو مزالك؟ ايش هذا ختم يلا شد تقرا كلام سوره سين لا ما توقفش يا رجل طول كمل اختم ها ما فيش ها راح بزيد الهاء ليش زيد الهاء وين جت الهاء ما فيش هاء هو راء هكي قاعد عندك انت ولا راء تحتاج لها ما عندكش فعل في القرآن من حرف واحدة مرش عليكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار قوا كم حرف تكتبها قوا اكتب قوا كم حرف الواو دي واو شنو هذه واو جمع يبقى الفعل كم حرف حرف واحد حرف واحد وهذاك حرف واحد حرف واحد في اشكالية لا خلاص انت لو حتى لو واحد بتؤمره بتقول بتجيب الامر بتقول له شوف هذه كمه ايش يقول له يقول شوف هذه كمه ها ايش يقول له ها راء هناك راء ذاك راء الرجل ولا ها واضحه ما دام مو ساكن خلاص ما عادش ندور له شيء ولو كان حرفا واحدا خلاص دعنا واضحه هذه ها انت بجددها لو عودنا على شان كبره قاعدة نحن درسينا وقتينا من فترة لكن عودناها عشان جديد رب حنختبر لكم فيها المرة الجاية نشوفوك باي لكن توا في نفس الواحد تاني سؤالته نعم آتا ايه ليش يقول يؤتي انت انت بنتها على المفعول هكي يأتي ها يؤتي يا مبني المفعول يأتي طبعا لا يأتي مبني المفعول أتى وأتى أتى مش أمر أتى نعم مش أمر أتى وأتى المال على حبي مش أمر إيه لا ماضي ماضي أتى المال على حبي أمر هذا ماضي مضارعه يؤتي أتى وأتى أتى بمعنى أعطى أتى بمعنى حضر إيه وأتى بمعنى حضر أتى يأتي وأتى يؤتي يؤتي أي بارك الله فيك هكذا نعم ائتي منها نعم ائتي في القرآن هذه اي واضحه ياتي نعم اي ائتي مش عندك الايه دي في يونس في الايه ولا وين نعم ائتي بالقرآن غير هذا وبدل ائتوني في كتاب من قبل طيب طيب وبتمشي على القاعده تمشي عليه ما فيش فعل ما تمشيش على القاعده كل افعال تمشي على القاعده وسع بالك انت تقراها يا اما انت اخطات في مضارع الفعل يا اما اخطات في اصل الفعل لكن راهي القاعده تنطبق على كل افعال الشواذ قلنا هذين عندك يا اما تلقاه اولى ساكن وهذا حله ان تاتي بهمزه وصل عندكم حاله اخرى شاذه اللي هي زي مثلا اخذ وايش ثاني مثلا وافل ها لما تجوا تحذفوا تلقوا ايش اخذ تلقوها ايش تلقوا بعد الحذف راهو ها انت بعد لو اخذ لو تتبع القاعده تصل الى هنا بعد الحذف تجي روح كده تجي ولا ها لو تمشي على القاعده شو نديرو بيجيو همزه وسط ولا ولكن عندنا هنا معضله المصيبه هذه تقول لا انا همزه وسط ما تلاقوش ها برات ولا همزه وسط وهمزه قطع برات ولا مش برات ها عارفين انتم هذا لا يلتقي يعني طبعا همزه الوصل والقطع لا يلتقي يعني تجيبها كيف تربط ما احنا نقولها هو العدل العدل يقول طلع كلمة نزول ها يقعد نزول ده ها خد مد والله اللي زيها زي اخذ اكل عيه كل وزيها واضحه هذه حتى تخرج عن القاعده طيب يا عيد هنا قال يفعل هنا قال يعلم خلي يفعل ولا هنا قال يفعل وهنا قال يعلم وهنا قال يرى هذا مفتوح الاول هذا مفتوح الاول وهذا مضموم الاول ها نعم هذا رباعي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ومسجد ها إذا هي اضبط قاعد كده نبدا اضبط كلامي ها اضبط كلامك ماضي رباعي الماضي رباعي مش المضارع الحكم على الرباعي ولا غير رباعي وين في الماضي ها قل يا يفعل اذا كان الماضي ساعه من ثلاث احرف ثلاث ها كان مضارع تفتح اللاين لا كانوا بين خمس حروف طبعا ضم في الأول انفك لا خمسة خمسة انفك خماس مضارعه ينفك ينفك يبقى القاعدة من مضطش نعم ها متى يضم أول مضارع إذا كان الماضي رباعيا حالة واحدة بس إذا كان الماضي رباعي بس يا جماعة يضم أول مضارع إذا كان الماضي رباعي رباعي أما إذا كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي فالأول مفتوح ثاني دائم هذه قواعد قديمة بالنسبة لكم أنتم باه هاي عرفنا سوا إحنا الباهي وفيها سؤال آخر ما زال فيها سؤال ثاني مهم شوي هاي أحمد ترى أحمد خلنا نشطك شوي أنت رجعت شوي كم فيها كلمة مبنية ترى ها سبع مبنيات إذا ما فيهاش معربات باه طيب سبع مبنيات الأول ترى أقول عطينا الأول ها الأول الهمزة مبني همزة استفهام مبني باه ولم حرف مبني هاي طيب كيف مبني الكاف ها فعل فعل ماضي مبني والكاف من ربك مبني الباء في لأصحابه ها وال أيضا مبني سبع كلمة هاي مبنية هاي ده اللي بنعرفه تو الآن هاي من يتكر على الله هاي تبدي أنت يا أول واحد من هنا صاحب ال ها حرف استفهام مبني على الفتح لم حله معرف طيب لم حرف جزم حرف إيش الأصل فيه نفي نفي وجزم وخل حرف نفي وجزم وخل إيه كمل مزار ربع ربناك مبني على السكون لم حل له من الإعراب طيب مجزوم بلم كويس ايه كيف مبني لا في محل نصب حال مبني على الفتح في محل نصب حال حال يلا فعل فعل ماضي مبني على الفتح باه نعم انت تو ايش صار ترى ما جبتلاش فعل احنا قلنا لك استمر ممكن تجيب فاعل راح عندكم ولا نعم تاخر هو محله لكن احنا قلنا نستمر قال نزيده ما عرفش هو راح عندنا باي طيب عرفتم اللي عندنا ماشي الاعراب فعل وقفت في فعل انت ولا فعرفت فعل فعل ايش قال ايش قلت عليها طيب يلا يوسف وفاعله يوسف قال هو فعل ماضي باب الفتح ما له معرفه فاعله بيكون ايش مصدر جوازم ولا وجود جوازم ليش ها ها يلا جديد يلا باي طيب وربه شو بتعرفها ربه فاعل هاي هذا اختبار الانتباه انتبهنا اختبرنا انتباهك اذا انت ماكش مركز ماكش منتبه ولهذا سألتك انت عرفت اللي ضبطها القاعدة اي واحد مشغول على سلام السؤال يجي مشغول ده براسك تحر هاي ربه ربه فاعل مفعول بفعل على الضم الظاهر على المضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف كويس محل جر مضاف لي طيب في اصحابي الباء حرف جر اصحابي اسم مجرور بالباء علامة جر كسر الظاهر على كيف وهو مضاف والفيلي مضافين يروا على مجرد الكسر الظاهر به يا عادل اصحاب شنو نوعه من الكلام هذا اسم مفرد ولا جمع ولا مثنى جمع جمع تكسير وجمع انسان وجمع تكسير جمع تكسير ريحنا من الاول قول جمع تكسير هكذا لم يطلب منك النوع احنا درسنا لما اخذنا صنفنا قلنا اسم مفرد جمع تكسير جمع سالم فعل مضارع ما يتصل باخر شيء ها مثنى جمع مذكر سالم اسماء خمسه افعال خمسه لما يقولك شنو نوع واحد من الثمانيه أحد هذه الثمانية لا يخرج عنها. شيخ كيف شنو العلامة استقبلها كيف؟ إيه كونها يسند إليها أو يقع فيها العامل. باش العلامة الثانية ما أعتقدش أنها تقبل. ترى حالي شيخ حالي نعم النصب حالي. نعم لا لا بديش حالة كوني شنو إيه كيف فعل بهم يعني حال فعلهم بهم حال فعله بهم نعم الهمزة الأولى حرف نعم نعم حرف استفهام نعم أنواع الاستفهام من السياق هنا طبعا واضح الاستفهام إنكاري الاستفهام هنا إنكاري نعم الضابط الإنكاري هو يقول لك إذا حذفت حرف النفي إذا حذفت حرف الاستفهام ينقلب المعنى نعم هذا ضابط الإنكاري هكذا الاستفهام الإنكاري ضابطه أنه إذا حذف حرف الاستفهام انقلب المعنى احذف الهمزة أنت لم ترى باي ألم يخبر الرسول عن قصة الفيل أخبر عنه أخبر الرسول عن قصة الفيل هذا يقول استفهام إنكاري طيب باهي ايش الخطاب للرسول هو استفهام نعم ايه استفهام تقرير احنا قلنا ايش كان تقرير لا تقرير استغفر الله تقرير تقرير استفهام تقرير تقرير هو اللي ظهر الضابط بتاعه احنا جبنا الضابط صح ولكن خلينا الضابط التقريري انه اذا حذف حرف الاستفهام انقلب المعنى استفهام تقريري يقرر ان الله سبحانه وتعالى قص قصة الفيل على الرسول صلى الله عليه وسلم واتى بها في صيغة الاستفهام المنفي لو حذفنا حرف الاستفهام ينقلب المعنى اذا الاستفهام تقريب الاستفهام تقريب طيب هاي ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل هاي أحمد ايه ها كم كلمة كم كلمة ثمان كلمة بقى كويس أتوافقه يا أحمد ولا تخالفه هاي أسامة نعم وانت يا أحمد سبعة بيعد الهمزة ولم يجعل كيدة والهاء والميم في تضليل ثمانية رجعت عن قولك باه يا أسامة كم فيها مبنيات كم فيها من المبنيات يا أسامة همزة استفهام لم والهاء والميم هذين أربعة وفي خمسة خمسة من المبنيات هيا غازي بدي عليك همزة حرف لا همزة حرف استفهام اسم الاستفهام لا حرف حرف استفهام تخيلي ها حرف استفهام ايه حرف استفهام لم حرف نفي وجزم وقلب بابع سكولا لا محل من العرب يلعب في المضارع مجزوم بلام على مجزم سكون في الظاهر العرقي فعيل الضمير مستر جواز تقدير هو كيدا هو البي منصوب بفعل على نصب فتح الظاهر العرقي وامر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه والميم على الجمع في حرف جر مضاف على سكولا محل من العرب تضليل اسم مجرور بفي وعن جره كسر الضائع على خير كويس جبت معاك انت الإلاء ولا لا انا احسب لك غبت ما انت جايب انت لهي لا باي طيب هاي الآية الأخرى وأرسل عليهم طيرا أبابيلا في إشكالية في الآية الأولى في حد من المشكلة في الآية الأولى هاي عادة زبت كلا الله عد لنا كلمات هذه وأرسل عليهم طيرا أبابيلا سبع كلمات آية يوسف توافقه أم تخالفه طيب جمعة وافقه طيب طيب هيا من يبدأ هيا محمد سليمان ترى اتكع الله واو حرف عطف. أيوة جعل وأرسل ولا؟ طيب الواو عاطفة. أي محمود صحيح في الماضي يا محمود أرسل؟ إن شاء الله. آه. أرسلت. طيب هيا يا محمد أكمل. على حرف مبني على السكون بس الجمع. أرسل هو فاعل ضمير مستتر جواز التقدير. طيب. على حرف جر مبني على السكون محله من الإعراب. والهاء. والهاء ضمير مقصد مبني على كسر في محل جر في الإضافة. بعلى. طيب والميم؟ الميم على من الجمع. كويس باه. طيرا؟ طيرا مفعول به منصوب بالفعل على قصف الفتح الظاهر. كويس. أبابيلة؟ نعت للطير. نعت للطير ولا أبابيلة نعتا للطير. جماعات جماعات هي اسم ليس منفرد زي ماء ولبن وهذا جماعات فلوها جماعة. باي طيب في ملاحظة هنا ليه قال طيرا أبابيلا؟ لماذا لم يقول أبابيلا يا خالد ترى؟ ليه لسه أبابيلا؟ ها بكي والله كده خلصت من الصرف؟ إيه فات كم شيء أنت خلصت من الصرف؟ ها بعد يا جمعة كثير زيد جمعة ممنوع من الصرف صحيح جمعة ولا لا؟ ليش منع من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع يعني هذا جمع تكسير. هل لما درسنا احنا يا علي قلنا كل جمع تكسير مع الصرف؟ هاي علي كل جموع التكسير مع الصرف؟ ها كان بعد التكسير ثلاث حروف وسط ساكن. راجع يا علي راجع راجع رجعتك ضعيفة راهين راجع انت في اخر مجرمية الان هذه فرض عندك زي السلام عليكم توا. جمع التكسيري يمنع من الصرف اذا كان بعد الف تكسيري حرفان او ثلاثة وسطها ساكن هذا اللي يمنع من الصرف بس الباقي كله مصروف. لا يمنع من التكسير الا ما كان بعد الف تكسيري حرفان من يشر او ثلاثة وسطها ساكن. ابابيل ثلاثة وسطها ساكن ولا باي عبد العزيز في ثلاثة وسطها ليس ساكن ها قول نعم ولا لا عد العشرة كنا ها قول يا أحمد ترى نعم ولا لا نعم نعم لا في واحد قال لأني ما أقول له من هو لا كيف قلت عيد انت افارقه افارقه كويس صيادله جبنا احنا امثله ولا ما جبنا جبنا امثله عليه اي تلامذه صياقله دكاتره حنابله حنابله اتينا بمثال يا عبد العزيز انت نسيته. طيب واضح كذا توا جمع التكسير يمنع من الصرف إذا كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسوسان اللي أنتم قلتوا نحن نسمو فيها صيغة منتهى الجموع هي إن شاء الله لما تدرس توا الصرف تضعوا بالأوزان بعد كما تقرر القائمة لكن رأى ثمانية أوزان يبن حفظ مفاعل ومفاعيل وأفاعل وفواعل وفواعيل وأفاعيل المهم ثمانية أي منهم أحاديث زي مثلا. طيب ان شاء الله هاي الالفيه جاء فيها حتى الصرف فيها جزء كبير من الصرف جزء كبير صرف يعني. طيب وارسل عليهم طيرا ابابيلا ان شاء الله اللي معاش فيها شيء ان شاء الله واضحه كلها ولا هاي نجوم ترميهم بحجاره من سجيل هاي هاي عدتوا من اللي عد ترى نجربوا الجديد هذا شو اسمك انت يوسف هيا يوسف اسمك ممنوع من الصرف انت ترى مصروف لقد كان في يوسف في يوسف واخوته وقال الذي لا مصر دي في جت مرتين يقول مجرور فتح يوسف ولا يوسف لا منصوبه مرفوعه هذه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عشية واحدة ثانية صحيح. هاي هاي هذا الله فيك هنا. هذه المرتين مجرورة الفتحة مرتين. طيب هاي سبعة كلمات. ترى قول لنا عليهم. الكلمة الأولى ترمي. الكلمة الثانية الهاء والميم الباء سبعة. كويس. طيب كم في فعل ترى؟ فعل واحد اللي هو ترمي. فعل شنو نوعه؟ مضارع. تجذب الماضي منه اي جيب ترمي رمت ولا لا؟ ترمي رمت جيب تام انت بدليله ولا لا؟ رمت. ما عادش حد يقول لك مش ماضي لان المضارع ترمي الماضي رمت به. ترمي فعل مضارع. فعل مضارع شنو اعرابه هنا؟ ترمي هنا فعل مضارع. فعل مضارع ايه كويس. كويس. منع من ظهورها الثقل لأن آخره يا. ترمي فعل مضارع مرفوع يتجرد عن نصب الجازم علامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. والهاء كويس. والميم هي الفعل ها والميم علامة الجمع ها والفاعل هي يعود على طيب طير يعود على طيب بس جوازم نعم جوازم هو قال وجوبا لا جوازم جوازم ماشي الفرق يا شيخ يوسف بين الجواز والوجوب ها ها هاي زم يحل محله الاسم الظاهر وجوبا لا يحل محل الاسم الظاهر هنا نقول ترميهم طيرا ها حل محل الاسم الظاهر. طيب بحجارة نظن ما فيها صعوبة جار مجرور من سجيل أيضا جار مجرور لا صعوبة فيها خلاص. طيب أين عطف مفيش حرف عطف أصلا هذه طبعا جار مجرور دائما لأنه متعلق كل وحدة ليها متعلق ترميهم بحجارة واضحة متعلقة بترميهم من سجيل متعلقة بحجارة. طيب فجعلهم كعصف مأكول هاي عديته هاي أحمد هاي نشط روحك اليوم انت غفلنا عليه ها هاي لا انت أحمد ملود اسمه أحمد انت هو عبد الله ها ها هاي طيب كعصف كويس كم يطلع منك يعني ثلاثة واثنين خمسة وواحد ست كلمة فجعل هاي الفيل يبقى هيك أربعة يا أحمد الفاء وجعل والهاء والميم أربعة ليست ثلاثة باهي كم فيها فعل يا أحمد لا يا أهلي ثلاثة ولا اثنين واحد بس اللي هو جعل شنو نوعه ماضي جعل كويس. طيب باهي ما شاء الله إن شاء الله أنتم اللي هاتي مجال ضعف شوي غير يحضر دورة أخرى تلقاها ما شاء الله إن شاء الله تولوا نحويين وكل إن شاء الله لكن بعدين ما تكسلوش لا تاخذوا النحو تخشوا بيها العلوم الاخرى مش يقولوا خلينا نحو سهل النحو النحو علم آلة يبي يدخل على العلوم الاخرى ولا تبدوا ان شاء الله في الفقه باصول الفقه ويبقى عندكم النحو ما عادش تصعب عليكم هاي الامور الاخرى بسهله والعقيده العقل. الدرس الجرومي يا شيخ. ها؟ إيه إن شاء الله. لماذا لا؟ زاد. ها؟ زاد يقول لك أنا ما خكنا. ما بديت فيه أنت في الأبرار ولا؟ ها؟ مش بديت في الأبرار؟ لا في ال. خذنا بدينا في من الدرع مضيع. نفس الشيء ما فيش فرق أصلا. نعم. واحد يستير باللغه العربيه هم بركه تقوم تمسك طاقه شيء حاجه بسيطه باللغه العربيه لا عندنا في الباب الاطار العين طبعا ماشي معك ترى لازم يعني لازم يمشي في مكانه. عندنا ماجستير. لا مش عجيب ليس من عجيب هذا. لا هو بل تلقى فيه ممكن راهو تلقى حتى لو جيب له فعل قلنا صرفنا بالتصريف هذا ما يقدرش. وفي النحو تحضيره في النحو شو محضر غريبة هو اللي محضر في النحو هم كل يرون النحو محضروش فيه فغالب تلقى يحضروا في الأدب عاجة أخرى حضر في النحو معناه هذا المفروض يكون يعني الله ها كيف الدكتور يا شيخ تحت لا هو التواضع هو هذا التواضع راه ماجستير ويدرس الأجرمية هذا تواضع صحيح هذا وانت التواضع كون يكون عنده ماجستير ويدرس الأجرمية هذا التواضع لكن كل ما درستها ما درست الأجرمية هو بقى احنا متوقعين يقول لا كان في حد بيدرس الكافية هيك متوقع هو المفروض يرد عبد الحميد هيك يقول كان في حد بيدرس الكافية شيء وش الأجرمية يقول مش متأكد منها ها لا ما يعرفهاش وما ما يدروهاش راه طبعا دراسه المنهجيه في ما في ما يقروا شيء بكره ما يقروا في حتى طبعا اللي يقروا فيه الالفيه يقروا في الالفيه هذه في الاداب زمان يقروا فيها الاداب والتربيه يقروا فيها ايضا ويقروا في شرح ابن عقيل والمراي حتى ايش يصير هو طبعا ما رسنا كلام شفناه يعني ايش يصير المدرس هو بخيل لما قالوا عليه مثلا ابن عقيل الجزء الاول اي مثلا 250 بيت اختار هو اسهل 20 بيت 25 بيت يقريهم يشرحهم يقريهم يحفظون يديرهم امتحان وخلاص اسمهم قروا 250 هم قروا 10 بيات مرات هيك يصير هذه المصيبة هو سبحان الله العلم في الحلقات كل ما قالت الشيخ اللي يبقي العلم في الحلقات هذا العلم بركة العلم الشهادة قد طاحت في دبانة الله يعاقب رحمه الشيخ الله يرحمه بعد الشهادة قيدوه بالشهادة خلاص نعم هاي شيخ يمني ورحمه فجعله كعصف المأكول يبقى توا الفاء عاطفة وجعل ها يا محمد سليمان جعل والهاء ها إذن الفاعل أين كويس جعلهم هو جعل هو هم باه والميم علامة الجمع الكاف حرف جر حرف جر معناه تشبيه حرف جر مع فيه انتم في المره اللي فاتت واحد قلنا عليه لإلاء قال اللام الشيخ العثيمين يقول انها ليش للتعجب انتبهوا من هذه النقطه راهو في فرق بين العمل وبين المعنى مره واحد بالتلفون يتصل بي معترض كيف تقول كان سمحها في تسجيله كيف تقول في حرف جر والشيخ العثيمين يقول في للظرفيه كيف انت تقول في حرف جر والشيخ عثمان يقول الظرفية مني كلامه صح ها انا تكلمت عن العمل والشيخ عثمان تكلم عن المعنى ولا هي عمل وهي جر شو معناها ظرفية فهمت ولا هذه ما بيكونش تاخذ طبيعي يعني الكلام هو تبع المعنى عند من عند المفسرين راه اللي بيفسر بيتكلم عن معنى الحروف واللي بيعرب بيتكلم على عمل حروف مثلا واضحة يعني توا كاف هنا هي حرف جر عملها ايش معناها التشبيه واحنا خدينا منها حتى ذكرنا لكم المعاني كثير لما درسنا حرف الجر ولا جبنا منها أمثلة كثير تفيد كلام تفيد كلام حتى مرات يقول حرف زائد لا مرات نعم نعم إلا هي راهي مش بالتسجيل هذه قديمة شوية هي قديمة شوية هي تسجيل قديم غير هذا يعني. طيب مأكول يبقى كعصف جار ومجرور مأكول نعت لي لعصف ما هو العصف ها ايه سنابل يعني السنابل. في آية أخرى توضح توضح معنى العصر. والحب ذو العصر. أيوة والحب ذو العصر والريحان. والحب ذو العصف. العصف هذا هو العصف ذاك. لكن هنا زيد بحاجة أنه ماكول. شو ماكول؟ يعني وكلات البهائم ومدوساتهم سيباتها. هو في الحقيقة طبعا شو يقصد روت؟ المعنى يقصد إيش؟ الروت. روت كروت الحيوانات. يقصد روت الحيوانات. لكن هذا كناية. يعني كأنه توا هنا أنتم فهمتوا معنى العصف اللي هو غلاف الحبة. والحب ذو العصف. يعني إحنا نقول إيش؟ المزود. مش قولوا مزود ولا؟ الفول مثلا. مش قولوا مزود الفول؟ الغلاف هذا. هذا المقصود منه. والحب ذو العصف يعني حب داخل الغلاف. الغلاف اللي تأكله إيش؟ حيوانات. ثم تروته يصير روتا. فهم كانوا كايش؟ كالروت. هذا المعنى. خلاص واضح إن شاء الله. هاي إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله. من اللي بيكتبها اليوم؟ ها؟ من اللي بيكتب اليوم؟ المرة اللي فاتت غازي كتب. من اللي بيكتب؟ نعم بايسان. نعم الصقع الحق برد جمع جمع المغرب والعشاء جمع إن شاء الله كان برد إن شاء الله كان كانوا قاعد برد زين بدري هذه اللي إيش هي قريش عديتنا حتى عدنا